يريبك إلى ما لا يريبك. جزيتم خيرا شيخ. سؤالها الثاني عن كلمات الله التامات، ما هي كلمات الله التامات؟ أي الكاملات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذا وصف لكل كلمات الله. نعم. فكلام الله كله تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لكن المقصود بالكلمات التامات التي تأتي في الاستعاذة. نعم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هنا الكلمات التي استعيذ بها هي الكلمات الكونية التي تحصل بها الحماية والحفظ. من أهل العلم من يقول الكلمات الشرعية، يعني القرآن، لما تقول أعوذ بكلمات الله التامات أي أعوذ بالقرآن، أعوذ بالقرآن الكريم الذي هو وصف من أوصاف الله عز وجل. نعم. كلامه وصف من صفاته، أن يحل بي شر أو أن ينزل بي ضر. لكن الأقرب فيما يظهر والله أعلم أن المقصود بالكلمات التامات هنا الكلمات الكونية، لأنه جاء في بعض الروايات أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومعلوم أن التي لا يجاوزها بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية وليست الكلمات الشرعية، لأن الكلمات الشرعية يجاوزها الفاجر فلا يلتزم بها، لا يلتزم بها إلا البر. أما الكلمات الكونية فهذه جارية على كل أحد، لا يتجاوزها بر ولا فاجر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلذلك معنى قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أي أعتصم وألتجئ محتميا بكلمات الله التامات التي يحصل بها الحفظ وتحصل بها الصيانة وتحصل بها الوقاية من شر ما خلق، من شر الذي خلقه، ويدخل في ذلك حتى شر نفسه. فإن الإنسان يستعيذ من شر نفسه كما قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر مفرد مضاف، شر الذي خلق يشمل كل شر حتى شر الإنسان نفسه الذي يمكن أن يضره. ولذلك جاء في الاستعاذة نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا في خطبة الحاجة.